إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا في متابعة الحديث عما ينسف الأعمال ويبطلها، فأقول من محبطات الأعمال ومبطلاتها الجرأة على الله، أو الجرأة على انتهاك حرمات الله في السر. فقد يستحي الإنسان أمام الناس ويرتدع، لكن إذا خلى بنفسه حيث لا يراه أحد إلا الله جهر الله بالمعصية وتجرأ على انتهاك حرمة الله وما استحي من الله. هذه تبطل العمل وتحبطه وتخربه وتخرقه، لأنك ما احترمت ربك وما وقرت خالقك، ما خفت من الله، ما راقبت الله، ما استحيت من الله. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. والتمثيل بجبال تهامة كناية عن ضخامة هذا العمل، كناية عن ضخامة العمل. فهم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون، ومع ذلك يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، من هم هؤلاء؟ إنا نخاف أن نكون منهم، من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم إخوانكم، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يأخذون الليل ويتهجدون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ترى الواحد منهم إذا ما فيه أحد معه ينتهك، يفجر ويفسق. إذا كان في مكان لا أحد يراه فيه واختلى ببنت أو امرأة افترسها وعبد في الحرام عبدا، وإذا رقد في غرفة والراديو أو التلفزيون أمامه ولا أحد يسمعه، ومر بل وراء ولا أحد يراه، ومر على فيلم أو مسرحية أو أغنية سمعها وما استعبصره فيها، ولو كان معه أحد من الإخوان أقلعها أقفلها، فهو يستحي من الناس ولا يستحي من الله. وإذا مر في الشارع وما فيه أحد يراه، فتلفت ورأى امرأة متدرية فتح عينيه فيها. وبعضهم لا يبيع ولا يشتري إلا مع النسوان، فيعجبه أن يضاحكهن ويغازلهن ويحادثهن، يعجبه أن يحادثهن في العلاقات الجنسية والحياة الشهوانية. وقد يصافح امرأة ويقبل حيث لا يراه الناس، بل قد تقع بعد ذلك الخيانة العظمى والعار الشنيع، فينتهك حرمات الله والعياذ بالله. فانتبه يا أخي وراقب الله، واستشعر بأن الله معك يراقبك ويراك من حيث لا تراه. إن الله مطلع عليك في الليل والنهار والسر والجهار. فخف الله ولا تكن من أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومما يحبط الأعمال ويبطلها اتيان الكهان والسحرة والمشعوذين وتصديق العرافين. فإذا سرق لأحدهم متاع، إذا سرق لأحدهم شيء من ذهب أو فلوس أو ما إلى ذلك، ذهبوا إلى الكهان طلبا لبيان السارق ومعرفة عينه. وإذا مرض لهم مريض قصدوا السحرة والعرافين من أجل الكشف عن مرضه وطرق علاجه ومعرفة أجله. وإذا أرادوا تزويج بنت عانس، إذا أرادوا تزويج عانس وطال انتظارهم للخطيب هرعوا إلى الكهان لاستخبارهم، هرعوا إلى الكاهن لاستخباره عن حظها ومستقبلها وهل هي معقودة، هل هي معقودة؟ ربما أنهم تقضى. ومن الذي قام بذلك؟ وأين يوجد هذا الثقاف؟ ومن كانت منهم عقيما لا يطمئن خاطرها ولا يستقر ضميرها إلا إذا طافت على الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين سائلة عن سبب حكمها وعن وسيلة إيلادها وطرق إيجابها. وهكذا لا تكاد تنزل بالناس نازلة أو تحيط بهم نكبة أو تلم بهم مصيبة إلا ويهرعون إلى الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين ضاربين عرض الحائط بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل عليه قل من في السماوات لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا 40 يوما. وقد حدثت عمن أثق فيهم أن امرأة كانت لها أو كان لها أولاد كثيرون، امرأة كان لها أولاد كثير، فأرادت الحد من الإنجاب، فأتت كاهنا سائلة إياه عن طريق الحد من الإنجاب، فأجابها بقوله: هناك طريق واحد للحد من إنجاب الأولاد قد لا تتحملينه. قالت: وما هو؟ قال: يكتبه على ذكره بعد الطلاسيم، يكتبه على ذكره بعد الطلاسيم، وهذه الكتابة ينبغي أن تمحى داخل فرجها. يقول: ومتى تمت هذه العملية استحال الحمل وانقطع الإنجاب كليا. انظروا إلى هذا المجرم كيف استدرج هذه المغفلة للفاحشة، فاستلمت له حتى قضى وتره منها. فما مر على هذه المغفلة المسكينة شهر واحد حتى كانت حاملة، إما منه وإما من زوجها، فجاءت إلى هذا المجرم وفضحته وكشفت أمره، ولكن كانت هي وحدها الضحية. فهل بعد هذا تسمحون إخواني لأزواجكم بالذهاب إلى الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يحدث الأعمال ويبطلها ويهدمها ويخربها وهو مهم جدا ولا يكاد يسلم منه إنسان إلا من عصم الله، ألا وهو هجر المسلم، هجر المسلم في غير ذات الله، بأن تهجر من غير سبب شرعي، بل تهجر من أجل الدنيا، من أجل الخصومة، تهجر من أجل الجيران، من أجل الأولاد، من أجل الوظيفة، من أجل استضاب سيارة، من أجل عدوان في تجارة، من أجل البيت، من أجل زوجات اختصمنا، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تقاطع أخاك المسلم وتهجره من أجلها. فهذه الهجرة حرام، لا تجوز، حرمها الإسلام وحذر منها، للحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الخميس ويوم الاثنين، يوم الاثنين ويوم الخميس، أي كل اثنين وكل خميس تفتح أبواب الجنة، فيغفر الله فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا لا يغفر الله له، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي بينهما عداوة، فيقال دعهما حتى يصطلحا، أي لا يغفر لهما بتاتا حتى يصطلحا. والحديث في صحيح مسلم. فإذا قاطعت أخي المسلم، إذا قاطعت الكلام عن أخيك، فلو عملت من الأعمال الصالحة ما عملت، إذا قاطعت أخاك المسلم فلو عملت من الأعمال الصالحة ما عملت ما يقبلها الله أبدا. تصلي ما ترفع صلاتك، تصوم لا يقبل الله صيامك، تحج وتعتمر يردان عليك. لماذا؟ لأن بينك وبين أخيك المسلم شحناء، عداوة وبغضاء، فمدة العداوة التي أباحها الشرع 3 أيام، وبعد 3 أيام غسل قلبك، طهر ضميرك، ألقى أخاك بوجه بشوش، قل له السلام عليكم، سامحك الله، تعال يا أخي نصطلح. لماذا؟ قل له: يا أخي لماذا أراك معرضا عني متبرما مني؟ لعلي آذيتك سامحني، لعلي ألحقت بك ضررا فاعف عني. إلى متى نبقى متقاطعين؟ هذا حرام، هذا لا يجوز. نعم لا بد من المصالحة، لا بد من المسامحة، لا بد من الرحمة. هذا الدين لا يوجد ولا ينبت إلا في أرض الود والرحمة، إلا في أرض المحبة. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام، بإفشاء السلام وإطعام الطعام وإكرام الضيف وعيادة المريض وصلة الرحم، وأمر بتشييع الجنازة، وأمر بتشمية العاطف، وأمر ببذل النصيحة لكل مسلم. هذه كلها شرعت من أجل زرع المحبة بين المسلمين، من أجل أن تكون الرابطة قوية بين المؤمنين، حتى عدها الله نعمة بقوله سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. جعل سبحانه وتعالى مادة الالتحام في هذا الكتاب العزيز حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن المتعادون حرموا من نعمة الله، حرموا من هذا الخير العظيم من الله. وقال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هو سبحانه ألف بين قلوبهم. لو أنفقت، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولما أراد الله عز وجل أن تكون الدولة الإسلامية في المدينة، لما أراد إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، كان أول عمل قام به سيدنا رسول الله هو أن ألف بين قلوب الصحابة. ولما تألفت قلوبهم وصاروا جسدا واحدا وقلبا واحدا، حين ذاك قام الدين، حين ذاك تكونت دولة الإسلام. لكن إذا ما فيه ألفة بين القلوب ينزع الله الدين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم وسر إليكم ودخل بينكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ألا إنها، أي البغضاء، هي الحالقة. أقول لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. البغضاء بين المؤمنين تصير الدين أصلع. العداوة بين المسلمين تصير الدين أصلع، أي يمحى من الوجود تماما. لأن المؤمن إذا أبغضته وأبغضك خلاص، حينئذ اغتبته واغتابك، وكرهته وكرهك، وكرهته وكرهك، وسببته وسبك، ولعنته ولعنك، ولمزته ولمزك، وعبته وعابك، وصارت بينكما مصيبة. لكن لما تحبه ويحبك، وتعطف عليه ويعطف عليك، وتدافع عنه ويدافع عنك، حين ذات يحبكما الله عز وجل ويوفقكما لطاعته، فتسلم عليه ويسلم عليك، وتزوره ويزورك، وتجلس معه وتتذاكر أنت وإياه في مصالح الأمة وفي صالح هذا الدين، وينصحك وتنصحه، ويستر وتستر عليه ويستر عليك، وتعينه ويعينك، فهذه كلها من الدين. لكن لما تبغضه ويبغضك، إن مرض ما عدته، وإن جاءته نعمة ما هنأته، وإن احتاج ما سعدته، وإن مات ما اتبعت جنازته ولا دعوت له، وإن جاءتك وليمة ما عزمته، وإن زاد لك مولود أو وإن زاد له مولود ما بركت له. لماذا؟ لأنه ما فيه محبة، ما فيه ألفة. فلا بد أيها الإخوة لا بد أيها الإخوة من مراجعة الحسابات، فكل منا الآن ينبغي أن يرجع إلى بيته ويأخذ ورقة ثم يقول في نفسه: من بيني وبينه من الجماعة بغضاء، أرجوكم إخواني أن يفعل كل واحد منا ما هذا. ينبغي أن يعود إلى بيته ويقول: من بيني وبينه من الجماعة بغضاء، الجيران هل فيهم أحد؟ الأنساب هل فيهم أحد؟ الأصدقاء هل فيهم أحد؟ الأقارب هل فيهم أحد؟ الجماعة هل فيهم أحد؟ فإذا كان فيهم أحد فورا سجل اسمه، ومن الغد مباشرة اقصد أول واحد في المسجد أو في بيته وقل له: السلام عليكم، حتى ولو لم يردها عليك، فإذا رحت إليه في بيته وردك فقد برئت ذمتك وباء هو باسمه واسمك. لكن بعض الناس تجده يقول: والله لا أروح إليه أبدا لأنه قال في كذا وكذا وتكلم في بكلام وطعن في عرضي وخدش كرامتي، والله لا أكلمه أبدا. فهل هذا الكلام معقول؟ لا أبدا، هذا نفخ فيه الشيطان ولعب به إبليس فشجعه على الاستمرار في المقاطعة، لأن الشيطان يريد أن لا يقبل عملك، يريد الشيطان أن يرد عليك عملك، تصلي فلا يرفعها الله، تصوم فلا يقبله الله، تتصدق فيرفضها الله، لأنك إذا اصطلحت مع أخيك المسلم قبل الله عملك، والشيطان لا يريد أن يقبل عمله. فانتبه، انتبه يا أخي واصطلح مع أخيك المسلم ولا ترضي إبليس، صغر نفسك، روح إلى أخيك واستسمحه مهما كانت الأخطاء عليه. أما أما تذكر أخي الكريم قصة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام؟ لقد آذاه إخوانه أذى عظيما لما رأى يوسف الرؤيا وقال: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وفعلا لما اطلع إخوانه على الرؤيا كادوا له واحتالوا عليه حتى أخذوه ورموه في البئر ليهلك ويموت وينتهي، ولكن الله حفظه ونجاه، أخرجه سبحانه من البئر وتقلبت به الدنيا حتى أصبح حاكما لمصر، حتى أصبح وزير الاقتصاد في مصر، وكان بين الرؤيا وتعبيرها 40 سنة. وبعد ذلك لما جاء أبوه وجاءت أمه وجاء إخوانه ودخلوا عليه إلى عرش الملك وخروا له سجدا، فتحققت الرؤيا وقال: يا أبتي هذا تاويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. انظروا، أخرجني من السجن، لم يقل أخرجني من البير، بالرغم من أن خروجه من البير كان أعظم من خروجه من السجن، إذ لو بقي في البير يومين لمات، ولو بقي في السجن 20 سنة ما مات. فلماذا لم يذكر البير؟ لماذا لم يذكر البير؟ قد أحسن بي ربي، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقل من البير. لماذا؟ لأن إخوانه موجودون، ما أراد أن يعسكرهم، ما أراد أن يذكرهم بفعلتهم الماكرة، ولذلك قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. قال هذا من كرمه وعلو أخلاقه. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، رد اللوم والجريمة إلى الشيطان ولم يردها إلى إخوانه. ولذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، من بعد أن نزغ الشيطان بين من؟ بيني. هو ما فعل شيئا، بل هو بريء، ولكن مع براءته يرد الخطأ إلى نفسه هو، ويحمل المسؤولية كلها للشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لكن بعض الناس ما عنده أخلاق ولا دين، بل إذا أراد أن يرضي أخاه أن يصطلح معه يقول له أنا أصطلح معك من أجل دخول الناس بيننا. والذي في قلبي والله لا أنساه أبدا، نحي لأنك فعلت بي كذا وقلت في كذا وسويت لي كذا. وهكذا تراه ينبث الماضي نبثا، تراه ينبث الماضي كله. نقول لهذا يا أخي، يا أخي إن هذا الصلح السطحي وهذه المرادة الظاهرة ما تنفع، فالله لا يجازيك إلا على ما في قلبك. إن راضيت أخاك من قلبك قبل الله عملك، وإن راضيته من لسانك فقط فما ينفعك هذا. فلازم أخي الكريم أن تغسل قلبك نحو أخيك، وما يكفيك أن تسلم عليه فقط، بل لا بد أن تزوره، لا بد وأن تزوره، وأن تعزمه عند المناسبة، وأن تعزيه عند المصيبة، وأن تهنئه عند النعمة، وأن تعوده إذا مرض، وأن تجيبه إذا دعاك. وهكذا ينبغي أن تغسل قلبك غسلا من أضرار البغضاء ليقبل الله عملك. هذا في صالحك أنت وحدك، ليقبل الله عملك وإلا رده عليك. هذه أيها الإخوة بعض مفسدات الأعمال. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحفظ لنا أعمالنا الصالحة وأن يوفقنا للمحبة الصادقة. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا نحو إخواننا، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، سؤال يقول: بعض العلماء يقولون صلاة الجمعة يجب أن تقرأ فيها أو أن يقرأ فيها بالفاتحة وسورة سبح في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية في سورة الغاشية، فما رأيكم في ذلك؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا كان يصلي بسورة الجمعة والمنافقون، وكان يصلي صبح يوم الجمعة بألف لام من تنزيل السجدة وسورة الإنسان. ولكن هذا سنة وليس بواجب كما في السؤال، هذا ليس بواجب كما في السؤال، بل هو سنة. ولذلك قال العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي يقول: ينبغي أحيانا أن لا تصلى الجمعة بهذه الصور حتى لا يعتقد العامة وجوبها، رضي الله عن العلماء. قالوا ينبغي احيانا ان لا تصلى الجمعة بهذه الصور. ليه؟ لئلا يعتقد العامة وجوبها. وها نحن نرى هذا الذي خشيه العلماء، ها نحن نقع فيه. فالسائل نراه يقول بوجوبها. ومما يذكر ان بعض الائمة هنا في طنجة كان يصلي الصبح يوم الجمعة بألفلام من تنزيل السجدة وصورة الإنسان كما كان رسول الله يفعل، وأحيانا كان يتركهما، أحيانا كان يتركهما ويصلي بصور أخرى لكي يعلم الناس أنها ليست بواجبة. فقطع بعض الشباب الصلاة وراءه، قطعوا الصلاة وراءه كأنه ترك واجبا من الواجبات. وهذا أقول من التنطع في الدين. ولذلك نحن لا نصلي أحيانا بهذه الصور حتى لا يعتقد الناس وجوبها. سؤال ثاني يقول: دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي فصليت معه، ولما سلمنا قال لي رجل: لقد صليت في مكان مكروه، انك صليت بين الاساطين، صليت وبينك وبين الامام سارية. اقول: نعم، لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن الصلاة بين الاساطين، اي بين الصواري، ولكن المقصود من ذلك ما قال شراح الحديث: اذا كانت تقطع الصف، اذا كانت السواري تقطع الصف بحيث صففنا بين الساريتين وقطعت السواري صفوفنا، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان هكذا فممنوع، والا فلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. سؤال آخر يقول: ما معنى الحديث إلزم جماعة المسلمين وإمامهم والحديث في البخاري: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يقول: كيف يكون لزوم جماعة المسلمين في هذا العصر رغم وجود جماعات للمسلمين؟ وهل يمكن أن نقول جماعة كذا أو جماعة كذا؟ الجواب بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما أنا عليه وأصحابي. انظروا يا إخوان، بين هذه الفرق، بين من هي الفرقة الصادقة، الفرقة المؤمنة، الفرقة الناجية، من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث يتوافق مع الحديث الآخر الذي رواه الترمذي، وفيه: وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ كما تقدم في الحديث السابق الجمعة السابقة. إذن عليكم بسنتي، والله سبحانه وتعالى قد حافظ لنا سنة رسول الله، فهي الميزان الصحيح لهذه الجماعات مهما تكاثرت. ثم سؤال آخر يقول: كيف تفسر دعاة على أبواب جهنم في نفس هذا الحديث؟ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فمن هم؟ يقول الآخر: من هم الدعاة على أبواب جهنم؟ الجواب أن الدعاة على أبواب جهنم كثيرون، منهم من يدعو إلى القومية ومنهم من يدعو إلى الاشتراكية والشيوعية ومنهم من يدعو إلى الديمقراطية ومنهم من يدعو إلى الأحزاب العلمانية وما أكثرها، كلهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سؤال آخر يقول: سألت خطيبا عن المرأة إذا مرت أمام المصلي فقال الصلاة باطلة، فهل هذا صحيح؟ أقول إخواني، في كثير من الأحيان أرى أغلب الناس إذا أرادوا الصلاة لا يتحرون الصلاة إلى سترة تمنع المرور بين أيديهم، بل نراهم يصلون ولا يبالون بمن مر بين أيديهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب على المصلي أن يجعل بين يديه سترة، حائطا أو سارية أو عصا إذا كان في فلاة من الأرض أو نحو ذلك، حتى لا يمر بين يديه أحد فيبطل عليه صلاته، وحتى لو كان وحده في بيته وجب عليه أن يتخذ سترة لئلا يمر الشيطان بين يديه ليقطع عليه صلاته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فلتقاتله، فإن أبى إذا دفعته وحلت بينه وبين المرور بين يديك، إذا أبى فقاتله حتى ولو أدى الحال إلى قتله، فإن معه القرين يعني الشيطان. وقال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى يقف قريبا من السترة بين موضع سجوده والجدار مقدار نمر الشاه، وكان دائما يسافر بالعصا ليتخذها سترة إذا أراد الصلاة، وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان لا يدع شيئا يمر بين يديه ومن السترة. فقد كان مرة يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فمنعها وردها حتى ألزق بطنه بالحائط للحيلولة بينه وبين مرور هذه الشاة بين يديه، ومرت من ورائه. ومرة كان يصلي عليه الصلاة والسلام فضم يده بعد مدها، فلما صلى قال الصحابة: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه ولعابه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. فمن استطاع إخواني أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، أي ليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وكان يقول: يقطع الصلاة أي يفسدها ويبطلها إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أي لم يكن بينه وبينه سترة. من هي يا رسول الله؟ من الذي يقطع الصلاة؟ قال: المرأة الحائض إذا مرت بين يدي المصلي انقطعت عليه صلاته. المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قالوا: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأبيض؟ قال: الكلب الأسود شيطان. وسؤال آخر يقول: هذا رجل حدث له نزاع بين الأفراد أو بين بعض الأفراد من الجماعة، وحلف يمينا على أنه لا يصلي الجمعة ولا الصلوات الخمس مع هذه الجماعة، والآن هو تارك للجمعة مع أنه حامل لكتاب الله عز وجل. الجواب: يجب على هذا الأخ أن يصلي مع جماعته وأن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، فإن لم يجد صام 10 أيام، لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا واصلحوا بين الناس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وفعل ذلك الشيء. ونقول لهذا الأخ: من ترك الجماعة، من ترك الصلاة في الجماعة استحق التحريق بالنار، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بأن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة والجمعة، لولا النساء والذراري لأحرقهم وأحرق عليهم بيوتهم. السؤال الأخير يقول: السنة في هذه المسألة، إنسان استحلم وقام في الصباح واغتسل إلا أنه لم يغير الثياب المصابة بالمني، فهل سواء تعمد ذلك أو لظرف ما، ما حكم الشرع في هذا الرجل؟ أقول: وهل يعتبر المني نجسا؟ أقول: لا، بل المني طاهر، فقد كان يصيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سيدة عائشة تمسحه بخرقة أو إبخرة إن كان رطبا، فإن كان يابسا حكته بظفرها وصلى رسول الله فيه عليه الصلاة والسلام. كيف يكون المني نجسا والنبي عليه الصلاة والسلام بل وجميع الأنبياء خلقوا منه؟ كيف يكون الأنبياء والمرسلون والمؤمنون الصالحون والمجاهدون الأبطال كيف يكونون من النجاسة؟ كيف يكون أصلهم من النجاسة؟ حشا وكلا، عار على الإنسان أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أصله من النجاسة. وحتى الذين يقولون إن المني مر ممر البول ولذلك كان نجسا، أقول: لا، كان الأولى به وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعتم أنه كان يفرقه إذا كان يابسا أو يمسحه بخرقة وإبخرة ثم يصلي فيه. وأكثر من صلاة المسلمين على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الملك الحسن الثاني وولي عهده نصرا مصحوبا بديس الصفير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألفنا قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجزنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.